الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمنا الله وإياه في مصنفه طريق الوصول إلى العلم مأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول 45 من أصول من العقيدة المسمى بالتدمرية لشيخ الإسلام. فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به، يعني واضح أن الشيخ يقتبس من مؤلفات شيخ الإسلام، يأخذ يعني وينتقي مما ذكره شيخ الإسلام من الأصول والقواعد، لأن كتب الشيخ مليئة بالتأصيل وذكر القواعد. يعني ما فمعناه أنه قربها لنا، لأنها مبثوثة في كتب ابن تيمية في مجموع الفوائد وغيره، وبهذا الشيخ قربها لنا وجمعها في هذا الكتاب فجزاه الله. والآن سيأخذ من التدمرية، والتدمرية قريبة منا وقد قرأت واشتهرت. نعم، فمن ذلك من التدمرية. أحسن الله إليكم. 45، فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. 46، لا أعد أعد شوي، يقول من التدمرية إيش؟ فمن علم ما قبل هذه المسألة يا شيخ، 45 الفائدة، لكن التدمرية جاء ذكرها إيش؟ كيف جاء ذكرها؟ الأصول من العقيدة المسمى بالتدمرية لشيخ الإسلام. طيب، لا أنا شيخ الفوائد، يعني هو قال من مسمات الأصول من العقيدة، أخذنا إلى 44 والآن تتمه. هو بدأ يا شيخ بالأصول من العقيدة، أخذنا إلى توقفنا عند 44، ثم قال 45، فمن علم ما جاء به الرسول. لكن هذه ما هي من التدمرية، فيما هذا ما هذه العبارة ما هي موجودة. نعم، اقرأ فمن علم، اقرأ فمن علم ما جاء به الرسول. فمن علم ما أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، من كتاب الإيمان، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. شو من كتاب الإيمان؟ وهمت أنا يا شيخ، أخطأت. من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام. تمام، أحسن الله إليكم. ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام 45، فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. نعم. 46، المؤمن المطلق الممدوح الذي إيمانه يمنعه من دخول النار هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو التروك، فهذا الذي معه أصل الإيمان، ولكنه يتجرأ على بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار. 47، ومما ينبغي أن يعني أصل الإيمان يمنع من الخلود في النار، أصل الإيمان، وكمال الإيمان يوجب دخول الجنة ويمنع من دخول النار أصلا. نعم، صلى الله عليكم. ومما ينبغي أن يعلم 47، ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض والمعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف. الثامنة والأربعون: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتصر على الشهادتين وبقية الخمس، مع أنه يوجد واجبات كثيرة غيرها، أنه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما عدا ذلك فإنه يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس. التاسعة والأربعون: أي فائدة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر في حديث ابن عمر وفي حديث جبريل كذلك، فسر الإسلام بالخمس. شيخ الإسلام ينبه إلى أن يعني إلى السر في تعيين هذه الواجبات دون كثير من الواجبات. دين الإسلام فيه واجبات وفرائض كثيرة. يقول إن الرسول في هذا ذكر ما يجب على جميع المكلفين، وجوبه على جميع المكلفين، أما سائر الواجبات فتجب بأسباب، تجب بأسباب من قبل المكلف. يعني قل مثل بر الوالدين، كفارة اليمين مثلا، كفارة اليمين بسبب الحنث مثلا، كفارة القتل بسبب الفعل القتل، فهي تجب بأسباب لا تجب على كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. التاسعة والأربعون: قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم. قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس، نعم، ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. وكذلك في الأعمال الظاهرة، قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز. الخمسون: فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها عليهم وخصهم بها، وهكذا سائر من يفضله الله، فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، وهو الذي أعطاه الأسباب، فهو المتفضل بالسبب والمسبب. نعم. أحسن الله إليكم. كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص وغير ذلك مما يفضل الله به. الحادية والخمسون: أخبر الله في غير موضع أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد بيّن في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق. الثانية والخمسون: الإنسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق وكفر وإسلام وخير وشر، وأسباب الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام به من أصول الإيمان ولوازمه وفروعه وما ضيعه منها. الثالثة والخمسون: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون للإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد وبعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والله أعلم. أحسنت. قال رحمه الله: ومن رسالة العبودية إلى هنا. أحسن الله إليكم. إلى هنا.